السلام عليكم. أنا بعطيكم هذه القصة، قصة حقيقية وحصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل قد رقع عظمه وانحنى ظهره، بل سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها وهو بذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي لا صغيرة ولا كبيرة، ولو وزعت خطاياه على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل لذلك من توبة؟ اسمع يا حبيبي الغالي، فكلنا نحتاج تلك الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نظر إليه وإلى حاله: قال: أسلمت. قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: تفعل الخيرات، اسمع الشروط، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلها. تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلها. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فتهلل وجهه وما زال يكبر حتى توارى. فبعد ذلك: من الذي ما أساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وأين هو الذي ما غلط؟ يا كثير الأخطاء، أنسيت كل ابن آدم خطاء؟ كم يقتلنا القنوط كم، ونحن نسمع والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم.